من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. في هذه الآية دلالة على أن هؤلاء من الناس الله تعالى يعجل لهم ما يريده وليس لجميعهم. تعالى قال عجلنا له فيها ما نشاء، فليس كل ما يطلبه يحصل له. كثير من الأشقياء يريدون من الدنيا ما يريدون ولا يتم له. عجلنا له فيها ما نشاء، وأيضا لمن ليس لكل أحد، يعني فمنهم من لا يعجل له شيء، ومنهم من يعجل له ما شاء الله. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعاقب الإنسان بعمل غيره ولا تزر وازرة أخرى كما في الآية التي قبلها. ولا يستحق أحد إلا جزاء عمله، لكن قد ينتفع بعمل غيره إذا فعله عنه الصدقة عن الميت والحج عنه. من اهتدى فإنما يهتدي، من ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تحمل نفس وزر غيرها، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا خبر من الله بأنه لا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. ولهذا أخبر الله عن الأمم الماضية بأنه إنما يأتيهم العذاب إذا جاءتهم الرسل فكذبوهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه سبحانه. وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه هي الإرادة الكونية، أمرنا مترفيها قيل الأمر كوني وقيل شرعي ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. نوح هو أول الرسل وأمته أول الأمم التي أهلكها الله بالتكذيب بتكذيبها. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، لأن الله أنشأ بعده وبعد أمته قرون كثيرة. وكم هذه للتكثير، وكم أهلكنا من القرون من الأمم من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فهو خبير بصير بأعمال عباده خيرها وشرها. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،